أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: إذا وقع الإنسان إذا وقع من الإنسان مصيبة أو نحو ذلك، فهل يحتج بالقدر بعد وقوعها؟ مصيبة؟ نعم. المصيبة نعم يحتج بالقدر ويرضى بالله ولا يجزع. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فالاحتجاج بالقدر على المصائب هذا واجب، لأنه يبعث على الصبر والاحتساب، والإنسان ليس له قدرة في منع المصيبة. أما الاحتجاج بالقدر على فعل المعاصي هذا لا يجوز، لأن الإنسان بإمكانه أن يترك المعصية وأن يتجنبها. وأيضا إذا احتج بالقدر فإنه لا يتوب، احتج بالقدر إنه لا يتوب والعياذ بالله، ويسند فعله إلى الله كإبليس قال: ربي بما أغويتني. احتج بالقدر. آدم عليه السلام لام نفسه قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فلم يحتج آدم بالقدر، وإنما طلب من ربه المغفرة وأسند المعصية إليه هو: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هذا هو المؤمن. نعم.